يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب، السوسين اخرت بسناني. يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب، السوسين اخرت بسناني. مبسوطة بسيطة يا فسفوسة، صور للدكتور سني فرجاني ست السوسة، قاعدة جوا مبسوطة بسيطة يا فسفوسة. والله لا أكل تفاح ورح أنسى هالحلويات، ورح أكل خضرة وحليب، ما بدنا شيبس وغازات. والله لا أكل تفاح ورح أنسى هالحلويات، رح أكل خضرة وحليب، ما بدنا شيبس وغازات. بالسواك وبالمعجون عندي حملة تنظيفات، فالآن دوت بي اس. بالسواك وبالمعجون عندي حملة تنظيفات. يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب، السوسين اخرت بسناني. يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب، السوسين اخرت بسناني.